وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فتح العطار لما تيسر من سورة فاطر.